المريض. أريد أن أصدقها، أريد أن أصدق أنه كان دفاعاً عن النفس. أقصد أنني في المرة الأولى كنت غاضبة بالفعل، كنت مقتنعة بأن سومتو استحق ما جرى له، كما أنه كان لزجاً يلعق شفتيه باستمرار ويتحسس جسدها باستمرار، حتى إنني لمحته ذات مرة وهو يهرش فيه. نظرت إلى مختار فوجدته جامداً، تخيلت للحظة أنه سيتدخل ليخبرني أن هرش الرجل فيه ليس بجريمة. طبعاً يا مختار، معك حق، ولكن هذا انطباع عن شخصية، أعني أنه قميء وقذر، وهو ما دفعني إلى أن أصدق كل ما حكته أختي عنه تبريراً لما فعلته به. كما أن بيتر بدوره كان خبيثاً غامضاً، كان يقول إنه رجل أعمال ودائماً ما يرد على سؤالك بسؤال. لا أحد يحب شخصية مثل هذا، ولكن فامي كان مختلفاً. يكاد يسألني مختار عن وجه الاختلاف فيه، ألم يكن مهووساً بجمال آيولا مثله مثل بيتر وسومتو؟ الكل مهووس بها يا مختار. يقول لي إنه على الأقل ليس كذلك، فأضحك. ولكنك لم ترها من قبل. انفتح الباب فجأة، فجفلت في مقعدي. دلف تاد إلى الغرفة. قلت إنني سأجدك هنا، يبدو أنك تعتنين بحق بهذا المريض، أليس كذلك؟ لم تعد عائلته تزوره كثيراً كما كانت تفعل من قبل. بالفعل هذا محزن، ولكنها الدنيا، لقد كان أستاذاً جامعياً. ما زال. ماذا؟ أنت قلت كان، ولكنه لم يموت بعد على الأقل. أجل، عذراً. قلت إنك كنت تبحث عني. لم تتصل آيولا بي، اتصلت بها مرات عدة لا ترد. أعترف بأنني شعرت بالحرج، فأنا لم أحكي لمختار حتى الآن عن علاقة آيولا وتاد. إنها ليست مغرمة بالمكالمات التليفونية، أعرف ذلك، ولكن هذه المرة مختلفة. لقد مر أسبوعان، هل أخبرتها عن ذلك؟ أعرفي منها إن كنت قد أغضبتها دون أن أنتبه. أفضل ألا أتدخل، رجاءً من أجلي. كان جاثياً على ركبته وهو يمسك بيدي يترجاني. كان يجب أن أرفض، ولكن دفء يده التي تحتضن يدي طير عقلي، فوجدتني أومئ برأسي مطمئنة إياه. أشكرك، هذا جميل لن أنساه. غادرني وتركني وحدي مع مختار وأجهزته، وشعرت بسخافة أن أظل هنا لمدة أطول مما قضيتها بالفعل.